Dua for the expiation of sins, said at the conclusion of a sitting or gathering. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.